اي نعم. طيب نرجع الى الموضوع الذي كثر عنه السؤال والكلام في هذه الايام، والذي يطلب كثير من الاخوه كما ترون في هذه الرسائل، ايضاح حقيقته او المراد به، او كما يعبرون وضع النقاط على الحروف فيه، وهو البيان الذي اصدره سماحه الوالد الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز حفظه الله وجزاه الله عن الاسلام والمسلمين وعن الدعاة وعن طلبة العلم خير الجزاء. فهو أب كريم وموجه ومرب حكيم، وهو ناصح مشفق، وهو الذي رتب هذه البرامج الدعوية وتخرجت هذه الأجيال على يديه وبأثر علمه، وهو الذي غض عن أعراضهم لما رأى الليل والقدح والطعن فيها. فهو جدير أن يذكر بعد ذكر الله تبارك وتعالى. منا جميعا، منا الذين دافع عن أعراضنا، ومن كل المسلمين الذين من حقهم أن يذكروا سماحته على هذا الجهد، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يذب النار عنه يوم القيامة، فإنه صلى الله عليه وسلم قد أخبر أن من ذب عن عرض أخيه المسلم ذب الله عنه النار يوم القيامة. وهذا البيان في الحقيقة ما كنت أريد، علم الله وهو شهيد على ما أقول، ما كنت أريد أن أتحدث ولا أن أبينه أنا بنفسي لما في ذلك من دفاع عن النفس، ولأني كما تعلمون والحمد لله لا أريد ولم أكن يوم من الأيام لأجعل من نفسي أو من شخصي قضية لكم أو لأي أخ من الإخوان، لأن أمر الدعوة أهم. نحن نجعل أنفسنا ودماءنا وأرواحنا وأموالنا وأعراضنا إن شاء الله فداء لدين الله، ونسخرها لخدمة كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونحن نحتسب كل ما يصيبنا من أذى في سبيل الله، ونعلم أن الله سبحانه وتعالى قد قال: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا. فلا بد من العداوات، ولا بد من الأذى، ولا بد من الحسد، ولا بد من ما يقع فيه أن يقع الناس دائما أو يقع الدعاة فيما وقع فيه الرسل صلوات الله وسلامه عليهم وأقوامهم من قبل. هذا أمر نحن والله نعلمه، ومنذ أن بدأنا طريق الدعوة ونحن موقنون به، وكل ما يقع فلا نرى فيه جديدا أبدا. لكن الموجب لهذا الإيضاح الموجب هو سوء الفهم والتفسير والتدليس الذي حصل نتيجة هذا البيان الذي أراد به سماحته أن يكون كالماء يطفئ النار، وهو كذلك والحمد لله. فإن كل طلاب العلم الحمد لله وأنتم منهم تعلمون ذلك قد عرفوا ماذا يريد الشيخ ومن يقصد، وأطفأ الفتنة والحمد لله، وأظهر الحق وأذانه، ودافع عن المظلومين والمهضومين، ونصح المعتدين والباغين لأجل وأوضح بيان وعبارة، وإن كان قد ترك الأسماء لمصلحه ولحكمه، ولأن المقصود ليس هو الذكر بقدر ما هو بيان الحقيقة لمن يعلمها، ومن لا يعلمها فهي موعظة عامة له. يعني من لم يعرف الأشخاص ويعرف القضية فهي موعظة عامة ونصيحة عامة يجب أن تؤخذ كما يؤخذ غيرها من النصائح. لكن لوجود بعض محامل السوء والتدليس، سواء ما ظهر في بعض عناوين من عناوين في بعض الجرائد نقولها مع الأسف، أو كذلك من بعض الناس الذين اشتروا اشتراءات عجيبة وإن كانت نادرة وقليلة ولا يقبلها عاقل، يعني كقولهم إن الشيخ أراد بهذا الرد على الدعاة والانتصار للعلمانيين والعياذ بالله، هل يعقل هذا؟ بعض العلمانيين قال هذا، قال الآن بدأ يبين حقيقتهم وبدأ يصبحهم إلى آخر ما قالوا واشتروا، مما لا يعني ذكره كاذب في بيان بطلانه. لكن لإيضاح ذلك أو لوجود هذا الاشتباه، ولأن المسألة تحتاج إلى تجربة ليؤدي هذا البيان القيم العظيم حقه ودوره كاملا كما أراد منه كاتبه حفظه الله. فلذلك نقول إن المقصود أيها الإخوة بهذا هم فئة محدودة قليلة جدا والحمد لله من الدعاة كما بينا حفظه الله، لأنه قال إن كثيرا من المنتسبين إلى العلم والدعوة، إذا القضية دعاة وطلاب علم، هذه فئة قليلة جدا يقعون في أعراض كثير من إخوانهم الدعاة المشهورين. فالقضية بين دعاة لا دخل لا العلمانيين ولا الفراديين ولا المشركين ولا دعاة الشرك، ليسوا من الدعاة ولا من إخوان الدعاة، وإنما هم أعداء الدعوة. هذا واضح. إذا ما الذي فعل هؤلاء؟ وقعوا في أعراض إخوانهم طلبة العلم الدعاة المشهورين، ولا بأس أن نسمي، لأنه إن لم نسمي فلا تتضح الحقيقة. الدعاة المشهورين الذين كل ما في حقهم هم فضيلة الشيخ الأخ سلمان العودة حفظه الله، وفضيلة الأخ الشيخ عايض القرني حفظه الله، وفضيلة الأخ الشيخ ناصر العمر حفظه الله، وفي العبد الفقير الذي أمامكم الآن، وكذلك تكل ما في عدد أعراض كثير من الدعاء حتى لم يكد يسلم أحد من هؤلاء الناس، والأدلة موجودة. وبينكم هنا من صاحب أولئك القوم ويعرف من الذي سلم فلا يكاد يسلم منهم أحد، نسأل الله العفو والعافية، موجودون هنا. فلما تكلم فيهم كما ذكر الشيخ حفظه الله قال يفعلون ذلك سرا في مجالسهم، تكلم فيهم سرا، وتعقد مجالس، يأتي أحدهم من المدينة يعقد جلسة في جدة مع بعض الخاصة، يذهب بعض من الطائف، بعض الذهاب إلى الشرقية، بعض الذهاب إلى حائل، وسبحان الله يقطعون هذه المفاوز ويسافرون ويجمعون من يجتمع لهم من طلاب العلم، ويحرقون دائما على الصغار أو المبتدئين أو حديثي عهد الدعوة، ويجلسون ويقول لهم فلان وفلان وفلان، ويأتون بألوان من التهم والظلم والبهتان والافتراء الذي يعلم الله سبحانه وتعالى ويعلم خلقه الذين من أمثالكم يسمعون ويحضرون هذه المحاضرات أن هذا كذب وزور وافتراء واختلاط ليس له أي أساس من الصحة. هذا يفعلونه سرا في مجالسهم، وربما سجلوه في أشرطة تنشر على الناس، وجدوا أن هذا لا يكفي فأصبحوا يسجلون ما في الجلسة ثم ينشرونه على الناس. يأتي شاب قد يكون حديث عهد باهتداء، يريد أن يعرف الحق، يريد أن يعرف طريق الجنة وطريق النار، يقال له خذ هذا الشريط، خذ واسمع. يذهب يسمع ماذا ينتج، ماذا يحصل لديه إذا سمع الطعن في فلان وفلان وفلان وفلان؟ أيهتدي؟ أيشهدكم بالله وكل مؤمن فكروا في هذا، هل يهتدي؟ هل يحب الدعاء؟ هل يخلص لله؟ هل يخلص في طاعة الله؟ هل يحس بالخشوع في صلاته؟ هل يقضي على قراءة القرآن برغبة عندما يسمع هذا الطعون في العلماء والدعاة والمشايخ الذين كل الناس من حوله يتحدثون عنهم ويسمعون لهم ويتأثرون بهم ويزدادون إيمانا إذا سمعوا كلامهم؟ كيف تدلدل ذهنه؟ كيف يكون هذا الكلام بما فيه من بهتان وظلم يمرض قلوب الخاصة؟ وقد شكى والله بعض العلماء الكبار قال لما سمعت هذا والله تأثرت وتألمت وتنكدت. هم العلماء الذين يعرفون الحمد لله درجة عالية من العلم، فكيف بطالب علم مبتدئ؟ ماذا تتوقعون أن يكون أثر مثل هذا الكلام على هذا المسكين في عبادته في إيمانه؟ قد ينفتح. وحصل وكتب إلي أن بعض حالات الانفكاس حصلت، قال كنا نثق في هؤلاء، إذا لا خير في أولئك جميعا، وخاصة أن الطاعنين مجهولون، يعني أول مرة تجلس معه أو ربما يعني مرات، فهذا يطعن في المعروف الموثوق، فالنتيجة أنك تخسر هذا وهذا قطعا. بل أنت عادة إذا سمعت إنسانا يحكي ويخاطب إنسانا تبدأ إيش؟ تتحفظ بما يقول عنه، لأنك تعلم أن هذا من منطلق عداوة وخصومة. والله سبحانه وتعالى يا إخوان قد بين وقد أمرنا كيف يكون حالنا حتى عند الخصومة، ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، ادفع بالتي هي أحسن حتى لو آذاك ولو ظلمك، فكيف بقوم لم يظلموكم ولم يمسوكم ولم يتكلموا عنكم ولم يقعوا في أعراضكم؟ ونحن ولله الحمد قل عن نفسي وإخواني هؤلاء ما عملنا شيئا من هذا بعد أن اشتروا وظلموا وبهتوا، فكيف لا نفعله قبل ذلك؟ لا نستحله ولا نستجيزه والله، ونحن نترفع عن هذه الأمور عملا لقول الله تبارك وتعالى خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، وقوله وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا سلام، وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين، وقال وإذا مروا باللغو مروا كراما. هذه آداب تأدبنا بها والحمد لله من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن هم يفعلون هذا يعني يقعون في الأعراض ويسجلونه على أشرطة ويسمون أشرطة، واحد الجماعات، واحد أنا السرورية مثلا، واحد البراقع، البراءة إلى الله، كشف مدينة إلى آخره، أسماء مختلفة والمضمون واحد، هو مثل هذا البهتان والإفك المبين، نسأل الله العفو والعافية. وفي هذه الحالة يعني تجدون أن النبي صلى الله عليه وسلم قد وصف الخوارج وهم أهل البدع الموصوفون المسمون بأسمائهم الذين تواتر الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيان حالهم، وصفهم فقال: يقاتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. هذا الذي عبر عنه أحد العلماء لما سمع أحد الناس يقع في أعراض العلماء، قال له: يا بني قاتلت الروم؟ قال: لا. قال: قاتلت الترك أو الديلم؟ قال: لا. قال: كلمة منك الروم والترك والديلم ولم يسلم منك المسلمون؟ سبحان الله. هؤلاء الناس هل قاتلوا أو هل ردوا ووزعوا الأشرطة على أهل البدع؟ الراجل يشكلون الربع إلى ثلث من أهل المدينة كما تعلمون. هل ردوا عليهم ودفتوا هذه الأشرطة واجتهدوا فيها مثلا سرا أو جهرا وأوصلوها إلى بيوتهم ليبينوا ما هم عليه من الشرك والضلال؟ ما فعلوا ذلك. هل ردوا على الصوفية وأشباههم؟ هل ردوا على أعداء السنة الحقيقيين؟ سمعتم ماذا قالوا؟ الذي يقول نحن في مثل السيف، الذي يقول كل ما عندهم حدثنا كحكوح بن سمعان إلى آخر ما سمعتم، في صحف تنشر مليون نسخة ومليون ونصف نسخة فيكون فيها استهزاء بالسنة، والآخر يدافع عن أبي ريه ويقول مجتهد الذي أبطل سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وغير كثير يوميا تقريبا يعتدون على القرآن وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويهدمونها هدم صريحا. أينكم عن هؤلاء؟ فقط تطعنون في من تصدروا وتصدوا للدفاع عن هذا الدين. وإن أخطأوا من قال منهم إنه معصوم؟ من قال؟ سبحان الله، يعني كفى المرأة نبلا أن تعد معايبه، عد المعايب لا بأس، قدمها هدية يا أخي، أبذل نصيحتك وإن لم يقبلها فاكتب كما أوصى الشيخ في الأخير، ما قدر أكتب لسماحة الشيخ أن الأخ فلان أو الشيخ فلان كذا يقول كذا ونصحته وكذا وأسمع الجواب منه. أما الاعتداء والهجوم والظلم والعدوان بغير سبب وبغير مبرر فهذا فعلا هو من مقاتلة أهل الإسلام وترك أهل الأوثان، نسأل الله العفو والعافية. ثم أيضا من صفات الخوارج، نحن لا نقول أنهم خوارج كما قالوا في حقنا، لكن نبين من أقرب الناس أو من أقرب الطائفتين لهذه الصفة، أنهم يعمدون إلى آيات نزلت للكفار فيجعلونها في أهل الإسلام، وهذا كما ذكر ابن عباس رضي الله تعالى عنه وعلي وأبو سعيد الخدري وغيره ممن رأى الخوارج أو ناظرهم. هؤلاء يأتون إلى أبواب من أبواب العقيدة العظيمة، أبواب ذكرها العلماء في بيان أهل البدع والتحذير منهم وتنفير الناس عنهم إلى آخره، أبواب عظيمة ونحن والحمد لله شرحناها. تذكرون أن استعرضنا هذا الموضوع من أطول كتاب ذكرها فيما أعلم، وهو كتاب اللا شائع، وبينا خطرها، والحمد لله نحاضر في هذا الموضوع أيضا مستقلا منفردا لأهميته وخطره خاصة في هذه المنطقة. فيعمدون إلى هذه وجعلونها في حق من؟ في حق هؤلاء الدعاء، حديث أهل البدع، آثار أهل البدع، حتى قول من قال ولا نصب كلمة، قال هذا هؤلاء هم أهل البدع. سبحان الله، هؤلاء الدعاء هم أهل البدع. إذن هذا وقت آخر، أنهم عمدوا إلى آثار وأحاديث في أهل البدع فأنزلوها على إخوانهم المؤمنين أهل السنة كما وصفهم الشيخ، ولا نزكي أنفسنا ولا نزكي على الله تبارك وتعالى أحدا، لكن على كل حال هذه الظواهر والله تعالى هو العليم بالباطن وبه يحاسب الناس عليه. وقد يفعلونه علانية كما قال الشيخ في محاضرات عامة في المساجد، وقد فعلوا ذلك علانية، ومنها شريط معلن موجه إلي بعنوان نصيحة إلى فلان ربما سمعتموه، ومنها أيضا الرد على الشيخ سلمان في شريطه جلسة على الرصيف وغيرها، هذه أيضا مما عملوه وفعلوه علانية والله تعالى حسبهم بذلك. يقول: وهذا المسلك مخالف لما أمر الله به ورسوله من جهات عديدة، منها أولا أنه تعد على حقوق الناس من المسلمين بل من خاصة الناس من طلبة العلم والدعاة الذين بذلوا وسعهم في توعية الناس وإرشادهم وتصحيح عقائدهم ومناهجهم واجتهدوا في تنظيم الدروس والمحاضرات وتأليف الكتب النافعة، وهذا واضح. من جهة الاعتداء على الحق واضح أن كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه، وواضح أن أرض الربا كما ذكر صلى الله عليه وسلم الاستطالة في عرض أخيك المسلم، وأن هذا مخالف لما أمر الله تعالى به ورسوله صلى الله عليه وسلم. وكونوا عباد الله إخوانا، المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه ولا يهجره، يعني سبحان الله، لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تجابروا ولا تنجسوا ولا يبيع بعضكم على بيع بعض، حق المسلم على المسلم كذا، يعني براهين عظيمة، موضوع واسع لو استطردنا فيه يدلك على عظم حق المسلم أي مسلم، فكيف بمن كان من الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى الذين نفع الله تعالى بهم بقدر وبحسب اجتهادهم وما بذلوا من دعوة أو محاضرة أو تأليف أو أي منفعة حصلت بها منهم للدعوة إلى الله تبارك وتعالى. ثانيا، أنه تفريق لوحدة المسلمين وتمزيق لصفهم، وهذا لا في شك أنه واضح جدا من عملهم. يقول الشيخ: وهم أحوج ما يكونون إلى الوحدة والبعد عن الشتات والفرقة وكثرة القيل والقال فيما بينهم. تصوروا عندما تستمع إلى شريط دبلج وأسرقة، شيخ يتكلم وشيخ آخر يرد عليه، وهذا يقول كلمة وهذا يرد عليه، أليس هذا هو المقصود؟ يعني فعلا كم يحصل من الشتات ومن الفرقة ومن القيل والقال، ومن يسمع الشريط فإنه لا يخلو إما أن يؤيد هذا أو يؤيد ذاك، مع أن كلاهما يعني كل منهما ليس مخالفا للآخر. مثلا محاضرة ألقيت قبل 4 أو 5 سنوات اقتطع منها عبارة، ومحاضر آخر في موضوع آخر ألقى في مكان آخر بعد سنوات اقتطع منها عبارة، ضربت هذه بهذه، ما النتيجة؟ لو جلس المحاضران ما اختلفا ولا استقى ولا تكلما، لكن لما ضربت العبارة بالعبارة أحدثت بلبلة. فيأتي شاب مبتدئ طالب علم يسمع هذا يستغرب ويندهش وينتكس، كما قلنا قد ينتكس. يأتي طالب علم يقول: لا، الحج مع هذا، قال الآخر الحج مع هذا، فيتناقشان ويتجادلان الليل والنهار وقد يتهاجران ويتجابران، من المستفيد؟ إذن هذه الفرقة وهذا هو الشتات، والأمة في أشد ما تكون إلى الوحدة وإلى التعاون على الخير والبر والتقوى والبعد عن الشتات والفرقة وكثرة القيل والقال. ثم قال حفظه الله ووفقه ووفقنا جميعا: خاصة وأن الدعاة الذين نول منهم هم من أهل السنة والجماعة المعروفين بمحاربة البدع والخرافات والوقوف في وجه الداعين أو الداعية إليها وكشف خططهم وألاعيبهم. هذا واضح، وأظن أن العبارة لا تحتاج إلى بيان. المقصود ليسوا كما قال أولئك من أنهم من أهل البدع ويوالون أهل البدع ويلبسون على الشباب ويدلسون، والله يا إخوان تهم يستحي الواحد أن يسمعها أو أن يقولها. قالوا: أخطر لليهود والنصارى، نعوذ بالله، قالوا إنهم نظموا أوراء المظاهرة النسائية التي قامت في الرياض، يعني قالوا إن هؤلاء ليسوا على عقيدة أهل السنة والجماعة، إنما يتخذون العقيدة وسيلة ومطية لما يريدون، نعوذ بالله. الكفار والله ما قالوا هذا، الكفار يقولون هؤلاء وهابية متعصبون، وكلكم قرأتم أو سمعتم الصحابة الأمريكية كثرة ما رددت تقول وهابيون متعصبون، يعني نسبت الدعاء إلى ما في هذا البلد وهو الدعوة والعقيدة الصحيحة والحمد لله، ويسموهم وهابية، هي عقيدة أهل السنة والجماعة وما جاء في كتاب السنة. ثم يأتي أخوك المسلم ويفعلك هذا الطعن النجلاء ويجعلك أخطر من اليهود والنصارى، ويقول كل كلامنا عن العقيدة وعن الدين وعن الدعوة ما هو إلا ستار ومحاولة للوصول إلى معرض آخر، أعوذ بالله. طيب يسبكم من يسمع لهؤلاء المشايخ ولهؤلاء الدعاة المظلومين، تسمعون لهم وتحضرون لهم دائما والحمد لله، لو كانوا يريدون شيئا ما كانوا يزالوه لكم هذه السنين كلها وفي أنفسهم شيء ما أظهره لكم، إذا ما الفائدة؟ سبحان الله، سبحان الله، ما أكثر ما أعظم الظلم وما أعظم البهتان. لا يريدون إلا أن يبينوا هذا الحق وإلا أن يوضحوه لكم وأنتم تسمعون وأنتم تكتبون أن هذا الموضوع فيه كذا وهذه العبارة نرى كذا وهذا، ويقول لكم أي أخوها أخوة نعم هذا كذا في كل وضوح والحمد لله، فكيف يصل الأمر إلى هذا؟ ثم إن هذا يا إخوان اتهام بالنفاق، من الذي أطلعكم على نياتهم وفي بواطنهم؟ سبحان الله، كلما قال أحد هذا كلام نافع أشرطتهم نافعة، محاضراتهم نافعة؟ قال نعم، لكن لهم أهداف أخرى. سبحان الله، من أين علمت هذه الأهداف يا شيخ؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم والمنافقون معه، وقد أنبأه الله تعالى عنهم وأطلعه على أحوالهم، ولتعرفنهم في سيماهم، ولتعرفنهم في لحن القول وغير ذلك، ومع ذلك عاملهم على الظاهر، عملهم معاملة المسلمين، وكلامهم من الله. وقال في حديث المقاتلة: وحسابهم على الله. وأنت تقول لا مهما أظهر، وكلمهم كثير منكم وأنتم تعلمون ذلك، ونصحوهم اتقوا الله، من أين لكم هذا الآن؟ قالوا أنتم ما تعلمون. قالوا زكاهم العلماء. قالوا نعم، هذا ما يعلم العلماء عنهم، لكن في أمور أخرى. سبحان الله، كيف عرفتموها؟ ثم من العجب يا أخوان أن هؤلاء قليلو المخالطة للدعاة المظلومين المفترى عليهم. يعني كيف عرفت حقيقته وانت فاجأة؟ لو كان واحد خدمه مثلا، رافقه، صاحبه، قال لا انا رحت معه سافرنا، يبتون اشياء غير نظر. لكن سبحان الله، القريبون منهم يعلمون براءتهم، والبعيد يفتري ويبهتهم بما ليس فيهم. اذا يا اخوان، دليل على ماذا؟ على شحناء والعياذ بالله، على يعني على غل وضغينة وحقد يترفع عنها طالب العلم. أما الخلاف الفقهي لا ننكره، بل نقول إنه إسراء للقضية، وسيأتي إن شاء الله عندما يشرح بعض كلام الشيخ عن هذا الموضوع. ثم قال: ولا نرى مصلحة لمثل هذا العمل إلا إلى أعداء المتربصين من أهل الكفر والنفاق أو من أهل البدع والضلال. وصدق والله، المصلحة والله لهؤلاء. أضرب لكم مثال. مثلا أكثر ما يركزون هؤلاء التهم على المناهج البدعية، الإخوان، التبليغ، كذا كذا، ويتكلمون عنهم كثيرا كثيرا. طيب انظروا كيف يكون حال العامة الناس إذا قيل لهم في هذه الأشرطة، في هذه المجالس، إن فلانا وفلانا وفلان وفلان هم من هذه المناهج، من أتباعها ومنتمين لها ويدعون إليها. هل تتوقعون النتيجة تكون أن الناس تكره هذه المناهج أو تحبها؟ الناس يحبون هؤلاء الدعاة، يحبونهم، يسمعون كل كلمة لهم، يحضرون بالآلاف محاضرات ودروسهم، يثقون في تقويماتهم للرجال والأشخاص ولكل شيء. يعني هذه حقيقة معروفة. فتقول لي ترى هذا يعني عندي جماعة، يا أخي على راسي وعيني، والله الحمد لله إذا كانت الجماعة عند هذا أنا واحد منها. من الحين من المضحك أن جاءت لي رسائل يقول والله إحنا معاكم، وكان في شيء والله نحن في الخدمة نحن مستعدين. إيش عندنا؟ والله تصوروا، لأنه الناس يقول لك ما يهمني كلمة إخوان، ما هي كلمة الله تعالى، ما ذل في القرآن كلمة إخوان، كلمة تبليغ، كلمة مثلا مناهج بدعية، هذه ما هي بدعية يا أخي. إذا كانت هذه المناهج فعلا يقوم عليها أمثال هؤلاء الرجال، أنا والله معهم ومنهم، ما يهمنا الاسم. قال حزب، قال حتى الحزب، إحنا في حزب أحسن من هذا الحزب اللي هذول قادة ورجاله. إذا إيش النتيجة؟ عكس ما أراد هؤلاء المثل. إذا فعلا إن كان غرضكم تحاربون هؤلاء أو أيا كان، حتى لو قالوا والله نحن نحارب أهل البدع وهؤلاء من أهل البدع، الناس يقول لك هذه البدع على عيوننا وعرفنا، أنتم أهل البدع. وقد يردون بعض الحق الذي يقوله أولئك بسبب هذا، لأن الافتراء العظيم يقابله عادة غلو وتعصب عظيم، لكن الحق على البادي الذي بدأ به والذي فعله. فهؤلاء هم الذين استفادوا، أخذوا تزكيات ونسب إليهم أناس. تصوروا لو جاء واحد من المعتزلة وقال الإمام أحمد بن حنبل هذا منا، إذا واحد من السنة قال صحيح أبي حنبل مهم من المعتزلة، قل جزاك الله خير، الله أعطيت أهديت لنا هدية عظيمة جدا. الروافض من الآن يحرصون على أن يقولوا إن الصحابة معنا وأهل بدر كانوا معنا وكذا. لماذا؟ كل عاقل يعلم أنك عندما تأتي إلى أناس لهم خير وفضل فتنسبهم إليه فأن هذا أقوى وأفضل. إلا هؤلاء سبحان الله العظيم انتكست عقولهم فيثقوا لا هؤلاء ليس إلا أهل السنة. ولهذا أحرجهم بعض طلبة العلم، قالوا طيب الآن عرفنا أنني لو ذهبت إلى القصيم لن أحضر لا للشيخ سلمان ولا لمن كان على كاكلتي، وإذا ذهبت إلى جدة لن أحضر عند سفر حوالي ولا عن مثله، وإذا ذهبت إلى أبها لن أحضر للشيخ عايض ولا لمثله، وإذا ذهبت إلى الرياض لن أحضر للشيخ ناصر ولا لمثله. خلاص أهل البدع، لا على التكسر، كل مجلس أهل البدع عرفناهم انتهى. من أهل السنة الذين نحضر لهم في هذه المدن مثلا ثلاثة أو أربعة يعني موجودين وزينوهم؟ طيب فينها فين؟ حتى لو قالوا فلان وفلان يا اخي فلان وفلان ما هم عادين لهم ويحبونهم ويقولون دروسهم اولى من دروسنا او في دروسنا. الحمد لله من فضل الله يا اخوان ما تجد اي داعي يحمل غل ولا ضغين على احد. يعني لو ذهبت الى ابها احب انسان احب ان اراه الشيخ عاير، ولو جاء الى جده كذلك هو احب ان يرى انا او مكه، كلنا والحمد لله والله محبه ايمانيه والحمد لله. فكل منا يعني يريد ويفرح ان الناس يسمعون محاضرات اخيه وشرائطه وكتبه وكانه هو الذي كتب، والله لا فرق عندنا، يشهد الله على ذلك انه لا فرق هذا الاخ ولا هذا، لان هذا هو الحق. لو كانت مكتوبا في اقاصي البلاد والله وعلى السنه والله لفرح، فكيف اذا كان من اخواني هؤلاء؟ اذا هذا لكن اولئك يعني ارادوا فافسدوا وان ظنوا انهم يصبحون. المقصود ثالثا ان هذا العمل فيه مظاهره ومعاونه للمغربين من العلمانيين والمستغربين وغيرهم من الملاحده الذين استعر عنهم الوقيعه الدعاة والكذب عليهم والتحريض ضد بما كتبوه وسجلوه. عندما جاءت الفتنة يا اخوان، الأزمة التي يسمونها أزمة الخليج، جاءت تكلم من تكلم منا وأبرأ ذمته، ولا أدل على أن الأمر هو دراء للذمة من اختلافنا نحن هؤلاء الذين يذكر عنا الأربعة مثلا ذكر. كل واحد منا لو سمعتم تجد أخذ الموضوع من منحة خاص. ليش؟ كل واحد يعبر عما يدون الله تعالى. صحيح أن الهدف واحد، المؤدى واحد، والنصيحة، لكن كل واحد يعبر، ليست كما ذكر هؤلاء أنها اختبطات في الخفاء. وهذا عبر وهذا عبر، او كما اتهمون ان يعني يديرنا جهات خارجيه. اعوذ بالله، نحن دار من برا سبحان الله العظيم. والله انا اعتبر هذا البلد بلد القياده يا اخوان، وهذا لا نقوله فخرا، لا فخر، لكن حقيقه القياده هنا، المنبع هنا، ندار من الخارج يمنع علينا من برا. قد يكون لنا اخوه في الله يشاركون لنا اهل السنه في بعض ارائنا مواقفنا، طبيعه اهل السنه امه واحده فرقه واحده في كل مكان، لكن نحن نوجه من برا ودار من برا. الشاهد ظهرت هذه، أقول لكم عن ما أعرفه شخصيا، هؤلاء الذين كسبوا وطعنوا كانوا يمدحون ويثنون علي بما أنا أعلم والله أن فيه مبالغة، لما قلنا لا تبالغ بارك الله، وهذا موجود ويشهد به المئات إلا نقل الألوف ومن يحضر مدارسهم. حتى جاءت هذه الأزمة، لما جاءت الأزمة وكان لنا الرأي فيه نوع مخالفة أو معارضة للموقف الرسمي للدولة إدراء للذمة، نحن لا في هذا البلد ما عندنا معارضة سياسية معارضة حزبية، عندنا كلمة حق تقال، لا خير فينا إلا أن نقولها ولا خير فينا إلا أن نسمعها، إن أخذوا بها فالحمد لله وإن لم يأخذوا بها برئ ذمتنا وهم الله تعالى حسيبهم. وقد يكون اجتهادهم هو الصواب، ونحن نقول ولا زلنا نقول إن هذا رأي ما في وحي نزل من السماء رأي. لما قلنا هذا الكلام انقلبت المحبة والمبالغة في المدح إلى عداوة مقيتة شديدة غنية سبحان الله، واشترك فيها الطائفتان حتى تعرف ان نقول معاونه مظاهره من منظوم العلمانيه. فياتي غازي البصيري في كتاب حتى لا تكون فتنه، وافتتح هذه الفتنه سفر الحيواني بشريطه فسروا الى الله، ثم تلا فلان وخص كل من الاخوه الثلاثه برد خاص مستقل، ويوزع الكتاب بالكراتين في نفس الوقت. وزع كتاب هذا الرجل وامثاله في نفس الوقت، ايضا كثير الصحافه السب والشتم الصريح لحسن الترابي ورشد الغنوشي وعباس المدني وعلي بن الحاج واتباعهم عندنا هنا. مين هو اتباعهم؟ ما اعرفهم، ما اعرفهم. طيب واتباعهم في دول الخليج ما اعرفهم. طيب وسب وشتم وسكتنا والحمد لله. وتعلمون استمر هذا الدرس الحمد لله الى ان وقف، ثم بدا وتركنا موضوع الازمه جانبا، لا لنا غرض، بينا ما نريد انتهى غرضنا، وصرفنا القضايا العلميه بحته وقامت الحرب وكذا، ولم نعلق على هذه الاحداث، استمرينا كما كنا. دليل انه ما فينا الغرض نريده الا لا نحب، وهذا علم الله لا نريد، ما في اي شيء. لكن العلمانيين فرحوا قالوا ها ما دام خالفوا الحكومه اذا يريدون الحكم، يريدون الكراسي، يريدون المناصب، يريدون مثل الترابي، مثل غنوش، مثل عباس المدني، وجاءوا بذا. طيب في هذا الوقت بالذات والكتب القصيده توزع وكلام الجرائد كل يوم إلا ما وفقه الله منها لنا عن الجميع طبعا، تأتي الأشرطة وتوزع في وقت واحد. إذا الناس هل المصدر واحد؟ هل عقل مدبر واحد؟ هل كذا؟ هل طيب ونترك الكلام عما في الخفاء، وعندنا حقائق لا نظهرها وقد نظهرها وقد يظهرها الله ولا نحتاج نظهرها نحن، لكن نتكلم الآن عن الظاهر. الظاهر أنك أنت والعلماني والملحد والمستغرب فعلا في صف ضد اخيك هذا المسكين اللي قال مره كلمه وانتهى، وجاءت تذبح فيه ليل نهار، تصرخ فيه ليل نهار من اجل ماذا؟ من اجل ماذا؟ ثم ان هذه الاراء اجتهاديه، وقد وضحها الشيخ حفظه الله، اجتهاديه ممكن يعني تقبل النقاش، أنت ما بيشتغل قال كذا وخالفه بكذا، بدأت المسألة رد للسنة وإنكار لها وتهوين لشأنها وإغواء للشباب وأهل بدع وأتباع فلان وفلان القبوري وفلان الشركي، أعوذ بالله شيء يعني لا يتصور. أسأل الله العدل، العدل يعني حتى إذا قتلتم فأحسن القتل وإذا ذبحتم فأحسن الذبحة. سبحان الله، لو عندك يعني ذباب تضرب بالرشاش، ذباب تضرب الرشاش يا أخي على قد يا أخي، حتى لو خطأ حتى مو بهذا الشكل، لكن هؤلاء حتى القتل والذبحة لا أحسن. أسأل الله العفو والعافية. ثم قال حفظه الله: إن في ذلك إفسادا لقلوب العامة، رابعا والخاصة، إن في ذلك إفسادا لقلوب العامة والخاصة، وحقا لله قد وقع عندما سمع ذلك وبلغه، ونشرا وترويجا للأكاذيب والإشاعات الباطلة، وسببا بفتح الغيبة والنميمة وفتح أبواب الشر على مشاريعها لدعاة النفوس الذين يدعون على بث الشبه وإثارة الفتن ويحرصون على إيذاء المؤمنين بغير ما اكتسب. كل ما قاله والله حق وقد وقع. تبلبلت الأجهال، تبلبلت العقول، انطلقت الألسنة بكل مجلس، وصرف الشباب عن طلب العلم النافع، انصرفوا عن مدارسة الكتاب والسنة، عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وقع التهاجر والتباغض فيما بينهم، ورأت الإشاعات والأكاذيب والأباطيل، رادت على المستوى العامة، رادت عند الحكومة، رادت عند أعداء الدعوة، رادت في كل مكان، إن هؤلاء لهم أهداف خبيثة، وراءهم كذا، لهم علاقة بكذا، يريدون كذا، حتى سوّت أذهان كانت من أصلنا يكون خفيفا كما قلنا بالذي هو حديث عهد مرتبئ. وبلغت الزغينة مبالغ عجيبة جدا، أمثلة كثيرة مشهودة على هذا السيرة الله العفو والعافية. يعني مثلا سافر الشيخ عائض حضره الله للمدينة، ودعاه أحد المشايخ المحترمين الفضلاء والذي تعرفونه ويأتي ويحاضر هنا في جدة، شكر الله له ولأمثاله، ودعاه وجاء أولئك أو بعض جاء من غير دعوة، فدخل الشيخ وكل الناس وأنتم كذلك تفرح للشيخ، تفرح تسلم عليه، تفرح فيه، كل واحد بالأتمنى أنك تنزل ثاني أو تدخل بيتي، وهذا الحمد لله ملموس منكم جميعا، لأن هذا من قضاء الكرام ومن قضاء المؤمنين الحمد لله. ويأتي هذا أحد يرد ويجلس ولا يقوم ولا يسلم ولم يدع، جاء غير دعوة وأساء الأدب له، وهذا شيء مشهود رآه الناس. سبحان الله يا أخي، هذه أليست هذه الرغوية؟ أليست بلبلة؟ أليست هذه فعلا يعني تفتح مثل هذا المجال؟ واحد آخر بلغه خطأ طبعا كذبا أن الشيخ سلمان العودة قد اعتقل، فسجد سجد شكر. والله نعم حصل في طول الله، أعوذ بالله من الضغينة، ما هي مخالفة. لو كان كما يقولون خلاف فقهي، طيب إذا بلغت أن الشافعي كلامه راجح ولا مالك مرجوح مثلا تسجد فقه، لكن دليل أن هناك ضغينة وشيء آخر أكثر من قضية إن الله أخطأ أو أصاب أو مجتهد أو غير مجتهد. بلغ التبليغ والتنبيه شيء لا يقع، لما أعرض عن الأسرقة ولم يبه لها من كل العقلاء، جاءوا إلى دار تسجيلات إسلامية معروفة في جدة، والحمد لله دائما تسجل الحضارات الطيبة وتنشرها ونحفظهم على خير وجزاك الله تعالى، تسجل السرير باسم هذه الدار. يا أخي اقتجنا حسفا وسوء كيلة، ظلم وجهتان وافتراء وبلبلة وغيبة ونميمة، ثم تنسبها زورا إلى أخ نفس الله ما علم هذا ولا أقره ولا يرضاه ولا سبحان الله، بالله يفعل هذا إنسان خاف الله عز وجل، ويخيط وزع بكميات لوصول إلى هذه الدار والذي فعلته أو دار أو تسجيلات أخرى في المدينة. سبحان الله، هل فعلا هذه مجرد خلاف كما يقول بعض؟ خل بعض يرد على بعض، الرد على عيون رد خالص لا يقف، لكن لماذا تحسب وتحمل إلى حد أن الإثم والبهتان يجمع أيضا تزويرا وينكر مثل هذا التزوير مثل هذا التزوير؟ هذه أمثلة روحية صغيرة لما كان ذكر الشيخ. خامسا يقول حفظه الله: إن كثيرا من الكلام الذي قيل لا حقيقة له، وإنما هو من التوهمات التي زينها الشيطان لأصحابهم وأغراهم بها. وسبحان الله، أنطق الله بعضهم فقال والله هذه أوهام، أوهام أهل البدع يغلقون بأن الأوهام حتى يفرق بيننا، لكن بعد فترة رجع إلى الأوهام. هذه كما قالت هذه أوهام وخيالات. مثلا وهم الحزبية، أن هناك حزب وهمي يسيطر على هذا الكون يدير الكون، يقول لك هذا كلهم التراب والفقير والغنوشي جملة الإنقاذ وذا وذا، هذه خيالات الغربيين وضعوا فيلم عن أحداث آخر الزمان من نبوءاتهم الباطلة، إنه فعلا مع الشرق يقوم يجتمع ويحاربنا. كان أوهام أحد الكهان اسمه نوستردامس ناس قبل قرنين، هذا الوهم ركبوا بعض الإخوان كده، فصارت بس أحيانا يقول كلمة الإخوان بعد على الإخوان، بيننا هنا إخوة سودانيين مثلا خلصة. اسألوهم هل فعلا السرابي فعلا من سمي منهج حسن البنا في القدس والإخوان، وإن مخالف وخرج بدرة مستقلة؟ أي إخوة جزائرية موجودة من الجزائريين، هل عدات نظر فعلا من الإخوان، ولا في منهج مدرسة أو غسل حزب الإخوان مستقل تماما في الجزائر عن شبهة الإنقاذ، مستقل تماما؟ والجبهة التي إن شاء الله سنعقب عليها أمكننا على موضوع نتائجها وما لنا وما علينا الملاحظات عليها، مستقلة ليس لها علاقة بالإخوان ولا صلة بهم أبدا. مثلا أن كل هذول بعد سموها الإخوة برا، ثم قالوا وهؤلاء الإخوان تعاونوا مع نيك مع صدر، ثم قالوا الذين هنا تحفظوا على وجود القوات الأمريكية والأجنبية إذن هم قدانيون وإخوة. شوفوا الوهم كيف تصور كل حاجة تدع وراها، فلا جاءت حالة السنة وراها مين؟ الإخوة. اصبروا اصبروا يا أخوان، نحن والله مع أهل السنة وسننصرهم بإذن الله وسنجتهد، لكن خلونا نتفاهم الموضوع، نعزل كذا على طول وراها فلان بدون أي أدب أي حاجة يقع قبل أن يسمعوا ما تمصيره وراءه الإخوة. والله من المضحكات إن حتى البيان هذا قالوا الإخوان لبسوا على الشيخ وضحكوا عليه وقال أي والله يسألوا شيئا. إذا شيء يعني مصرية يعني أو إيش بعد رهيب لا حقيقة لك، كل الدنيا تدار بهذا الشكل الوهمي، فهذه التوهمات التي يعني مثل هذه. وهم آخر توهموا معاداة العلماء، أن هؤلاء يعادون العلماء، يعادون العلماء. سبحان الله، نحن الحمد لله كل أربعة أسابيع نحن رابع كل رابع أسبوع نحن في اجتماعنا سماحة الشيخ والحمد لله دائما من بعد الأزمة هذه، ونحن الحمد لله كل رابع أسبوع، وغير اللقاءات التي تقع أحيانا في يعني بعد أسبوعين أو أقل من ذلك، غير الاتصالات غير المراسلات غير المشاورات في أمور الدعوة غير ما نعطي من قضايا تقول إياها هنا نرفعها لسماحته سماحة الشيخ محمد بن عثيمين حفظه الله، تعلمون والله يشهد على ذلك أيضا حبنا وصلتنا له وفرحنا بمجيئه. وكل العلماء متى علم الوعد يجيبوا لك تشريط كلام ضد العلماء، تسمع الكلام الله أي عقل يسمعه كلام ثناء مدح والحمد لله هذه أي شيء. طيب لو فرضنا أحد منا استدرك خالف بعض العلماء في فتوى هل يغضب العالم؟ ما يغضب، نفس الشيخ عبد العزيز كما قال هنا قال لما يصغ فيه الاجتهاد لا يؤاخذ، ما في شيء. وخاصة إذا لم يثمر، إذا قيل مثلا عند بعض العلماء كذا أو بعض العلماء مثلا فعل كذا، ولكن البعض الآخر طبعا ما فعل، هل هذا يعني المعاداة والطعن والتجريح للعلماء؟ ها والله، فنحن الحمد لله معهم ونحن أبناؤهم ونحن طلابهم. وكما قلت من الأقوال التي يقول أنه لما قلت وما كان فينا من خير فهو من فضلهم ومن تربيتهم، حتى هذا القول جعله ضمن ما يقال أنه يعني عداوة للعلماء. سبحان الله العظيم، يعني تقلب العبارات وتؤول تقلب الحقائق، فسأل الله العفو والعافية. فهذا سوء الظن ومن الافتراء، ولذلك يعني من هذا يقول الشيخ والمؤمن ينبغي أن يحمل كلام أخيه المسلم على أحسن المحامي، وقد قال بعض السلف لا تظن بكلمة خرجت من أخيك سوءا وأنت تجد لها في الخير محملا. ثم به الخير يا أخي، حتى لو قال أنا هذا الحديث ما أعمل به، ثم به الخير بل لعله عرضه حديث آخر عرضه آية تعتقد أن هذا الحديث منسوب، لا تقول رد السنة حتى لو قال كذا لا أعمل أحمل لها المحمل. المصيبة يا إخوان ما وقفوا عند التأويل وعند المحمل السيء، بل ضربوا عبارة قطعوها وبعبارة أخرى قطعوها، يعني وين المصلي بس وقف، وين المصلي يدخل النار لو وقفت عند هذه الآية يا أيها الأم لا تقربوا الصلاة بس وقطعها. سبحان الله، تنسين الكلام الأول والمحاضرات كلها، لا يهمهم هذه النقطة هذه الفقرة ويردون عليها، وهذا هو الذي يريدون، نسأل الله العافية. فتعدوا سوء الظن وما نهى الله تعالى عنه من اجتنابه إلى التلفيق المتعمد للأكاذيب والأباطيل. ثم قال حفظه الله تعالى ورعاه ثالثا وما وجد من اجتهاد لبعض العلماء وطلبة العلم فيما يسوغ فيه الاجتهاد كمسألة الاستعانة بالكفار مثلا، مثلا جهادية وثلاثية قديم، فإن صاحبه لا يؤاخذ به ولا يسرب عليه إذا كان أهل الاجتهاد، فإذا خالفه غيره في ذلك كان الأجدر أن يجادله بالتي هي أحسن. الله تعالى ولا تجادل أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. نحن نقول أخوانا عاملين مع أهل الكتاب، إذا كان إلا أهل بدع وإلا مضلين، طيب يهود نصارى، جادلوا بالتي أحسن. لماذا السهل والتلفيق هذا؟ من فضلك اقلب الشريط. الله تعالى ولا تجادل أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. نحن نقول أخوانا عاملين مع أهل الكتاب، إذا كان إلا أهل بدع وإلا مضلين، طيب يهود نصارى، جادلوا بالتي أحسن. لماذا السهل والتلفيق هذا؟ يقول حرصا على الوصول الى الحق من اقرب طريق ودفعا لوساوس الشيطان وتحريفه بين المؤمنين، فان لم يتيسر ذلك وراى احد انه لا بد من بيان المخالفه فيكون ذلك باحسن اداره والطف اشاره. شوفوا كيف التعبيرات جزاه الله خير، ودون تهزم او تجريح او سبق في القول قد يدعو الى رد الحق او الاعراض عنه، ودون تعرض للاشخاص او اتهام بالنيات. اجتمعوا واخذوا معهم غيرهم وبعضهم وهم كلق جدا يعني، وذهبوا الى سماحة الشيخ في الطائف وقالوا نريد منك ايقاف درس شرح العقيدة الصحاوية، ونحن بنغطي مكانه وندرس العقيدة مكانه. قال الشيخ جزاه الله خير هذا درس ايدي هو الحمد لله يعني شيخ خير، وانتم جزاكم الله خير نفتح لكم دروس في مدن اخرى. قالوا انه في الدواء طيب جدا افتحوا دروس زي ما في المسجد. قال بعضهم قال زي المسجد افتح ما في مانع، لكن يعني مش هات موقف هذا من الصغير. وقال اكتب لنا بهذا ابنك، اكتب لنا بذلك، والكلام كله موجود بمركز الدعوه يعرفون هذا، لا انسان لا يشهدون الا بحق. قال نريد ان تكتب لنا بهذا كتاب مركز الدعوه. كتب الشيخ سبحان الله. هل يا اخواني انتم تعلمون هل احنا احتجنا ان واحد يروح للشيخ يقول اكتب لي خطاب عشان احاضر في جده؟ نحن ما نجرح والله نزورهم احيانا، نزور كل من يراه ونتعرض له ونكلمه، كل من يطمع ان يكون محاضره في جده والله نفعل ونرحب به وندعوه. ما يحتاج تروح تطلب، انت الان ندعو نقول تعال لو تروح الدروس كل يوم اهلا وسهلا ونرحب بك. فاخيرا الشيخ محمد المختار الشقيق حفظه الله، ولا الشيخ ناصر عمر، كيف شرح الشباب لما جاء ولا غير، كيف فرحتكم؟ نحتاج نقول اذن، نحن نفرح. ونحن يعني كثيرا ما توصلني وعلم الله سلم الشيخ ناصر ورغم ظروفه واثق، الشيخ محمد القحطاني الححت عليه واثق يقول بالله نفعكم الله خير ترون، نحن الحمد لله حريصين على هذا يعني. ما يحتاج. الشاهد ليس هنا، الشاهد اشترط عليه سماحة الشيخ ولكم ان تسألوه قد قال هذا امام جمع كبير من الدعاة ان لا يتعرض للاشخاص ولا للمشاكل هذه، تتكلم في التوحيد والعقيدة والدعوة. الحمد لله. كان الشيخ يقول جزاك الله خيرا ونحن نريده ونريد امثالهم وغيرهم وجزاك الله خيرا، هذا ما نريد. جاءوا الذين يتكلمون عن هؤلاء خالفوا العلماء عصوا العلماء عادوا العلماء، نقضوا كلام الشيخ، جاء فريق النصيحة وفريق رد على جلسة الرصيف، جاءت بعد أن تعهدوا الشيخ بهذا، والإخوان مركز جاء عندهم الخبر وكلموا الشيخ ما يلتزم بما حصل منه، فلهذا لما رأى الشيخ أن الأمر استفحى وأنه لم يلتزم بما قال أصدر بيان وجعله آمنا. هذه حقائق أجدا يعني صورة ما يكون مريدا أن تقال، لكن هذا هو الواقع. ويقول الشيخ دون تعرض للأشخاص أو اتهام للنيات، ليش تتكلم بنيته؟ تكلم بحدود الألفاظ يحملها على محمل الحسن، أو زيادة في الكلام لا مسوغ لها، يحط من عنده زيادات وعبارات وكذا، سواء ينسقها بكلام المنتقد أو من عنده لا داعي لوجودها، يقول أخطأ ولا يقول مثلا فعل وفعل من عبارات الظن. وقد كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول في مثل هذه الأمور ما بال أقوام قالوا كذا وكذا. هل الذي أنصح به هو هؤلاء الإخوة الذين وقعوا في أعراض الدعاة ينال منهم أن يتوبوا إلى الله تعالى مما كتبت أيديهم أو تلفظت به ألسنتهم، مما كان سببا في إفساد قلوب بعض الشباب وشحنهم بالأحقاد والضغائن عن طلب العلم النافع عن الدعوة إلى الله. حفظه الله الشيخ عبد العزيز، كذلك الشيخ محمد العثيمين حفظه الله ذهب إليهم وحاضر عندهم، والشريط معروف لا يقص على السنة والجماعة من الخلاف، الذي لا لم يسمعها منكم ما اظن احد منكم يشك الشيخ محمد يتركها ولا يسمعها، لكن لو فرض فليسمع استمع له نفس النصيحه، توبوا تكفروا عن الكتب والشرائط بكتب او اشرطه ويعني ارجع الحق يعني تسمعون السيد ان شاء الله. يعني هذا ما لا يفتي به علماؤنا ولا يفتحون به. الان يظهر من هو الذي فعلا يعصي العلماء ولا يسمع كلامهم ويرمي به عرض الحال. هل فعلا تتظهر هذه الطاعه وهذه المحبه للعلماء فيتوبون ويستغفرون ويكفرون باشرطه او بيانات توضح انهم رجعوا عما قالوا وانهم فعلا كان جنونا وانهم يدعون الى الله من اسمها وانهم يرجون من اصحابها العفو والصفح عنهم؟ هل يفعلون ينتصرون كما امر الشيخ جزاه الله خير ايصح؟ قال وفقدهم بعد ان طلب العلم النافع وعن الدعوه بالقيل والقال والكلام عن فلان وفلان والبحث عما يعتبرونه اخطاء الاخرين وتسيدها وتكلف ذلك. وهذا الحمد لله ما قلته وفيكم والحمد لله من سمع ذلك وجاءني مرارا. يقول يا شيخ ماذا نفعل؟ قلت اطلب العلم النافع يحرص عليهم الكتاب والسنه والحمد لله العلماء كثير خذ منهم واستفد. تترك هذا الموضوع ونشر نفسك بها لا اخوانك ولا تثير في اي مكان. هذه نصيحه اكررها لكل او لاكثر من ياتيه ما لم يلح الانسان ان ياخذ او يعرف شعب ما جرى فاعطيه باقل علم الله ما يريد ولا كاره. لكن يعني لكله حتى لا نسأل الإخوة عن قضية أساسية هم مثل الدعوية بهذه التي أشار إليها الشيخ حفظه الله. هم لا خذ السريع تتبعوا آثر بعض المشايخ من قبل سنوات أخذوا السنوات الفرقة الأولى من قبل الأحداث يربطوها بالأحداث. هل تفرق الواحد قبل الأحداث قال كلام هو يعلم غير؟ أبدا. يعني كانوا يقصفهم كالأداءوا ربطوا هذا بهذا ركبوا منها موقفا غير الموقف الذي وقفه بكل وضوح فبصل علينا جعلوا موقف آخر وثالث ورابع. أشغل الشباب بها شباب بعضهم كان ذكرني أحد الأخوة لعله بينكم الآن يقول هذا زميل لي في العمل في منصة حكومية كبيرة بجدة ملأة بالمنكرات من كل ما تتخيل المنكرات موجودة فيها. قال هذا الأخ يعمل عندنا في المكتب في المكتب عندنا من لا يصلي مطلقا وعندنا الكفار وعندنا من يريد الكتب الأشترك وأمثالها. هذا الأخ نهاية الأسبوع يروح المدينة يروح حان الحائل يروح ليش؟ اجمع ثلاث من هنا كلمة من هنا يوجد كلمة ويجيب كلمة فادعو إلى الله ياخذ العمل عند الشجال لأنه صح ياخذ إلى الله في الإدارة هذه. أما على المنكر هنا ما لكم من أعراض الناس يلقينه وقال خذوا هذا نموذجا مثل ما ذكره الشيخ حفظه الله من هذا الشباب. قال كما أنصحهم أن يكفوا عما فعلوا بكتابة أو غيرها بكتابة أو غيرها مما يبررون فيه أنفسهم من مثل هذا الفعل ويزيلون ما علق بأذهان من يستمع إليه من قولهم لأن يقبلوا على الأعمال المثمرة التي تقرب إلى الله وتكون نافعة للعباد. وهذا نصيح لنا جميعا أن نقبل على ذلك إن شاء الله ونضرب فتحا عن كل هذه الأمور. وأن يحذر من التعجل في إطلاق التكفير أو التفتيت أو التبديع بغيرهم بغير ذلة ولا برهان. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما ومن قال لأخيه يا خارجي يا كافر أو يا كافر يا خارجي يا كذا يا عدو السنة يا كل هذا كان يتصل بالعقيدة أي كلمة من يجوز أسرقته من قالها فبأ أحدهما باءها إن هذا وإلا ذاك. رسول الله وحفظنا وإياكم من الله والاتهام نعوذ بالله. قال الشيخ حفظه الله ولو من المشروع لدعاة الحق وطلبة العلم إذا أشكل عليهم أمر من كلام أهل العلم أو غيرهم أن يرجعوا فيه إلى العلماء المعتبرون ويسألوهم عنه ليبينوا لهم جلية الأمر ويوقفوهم على حقيقته ويزيلوا ما في أنفسهم من التردد والشبهة عملا لقول الله عز وجل في سورة النساء وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أداؤوا به ولو ربوه لم يقولوا يا إلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. والله المسؤول أن يصلح أحوال المسلمين جميعا وأن يجمع قلوبهم وأعمالهم على التقوى وأن يثق جميع علماء المسلمين وجميع دعاة الحق بكل ما يرضيه وينفع عباده ويجمع كلمتهم عن الهدى ويعيدهم من أسباب الفرقة والاختلاف وينصر بهم الحق ويخذل بهم الباطل إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين في 17/6/1412 عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارة البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإفتاء حفظه الله ورعاه وسخر له وجزاه عنا كل خير. وكل من يحبنا منكم فحق ودين عليه أن يشكر صلاحته بأي وسيلة.